بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن في ضحى يوم الأحد 16 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف الهجرة النبوية الشريفة، ونحن في الدرس 11. إذ قال من مذكرة في أحكام الصيام، إذ قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، الدرس 7 مبطلات الصيام. مبطلات الصيام، ما معنى المبطل؟ ما معنى المبطل؟ المفسد. المبطل هو المفسد، ومبطلات جمع مبطل يعني جمع مفسد. مفسد للصيام كان فرضا أو نفلا، هذه تفسد الصيام فرضا أو نفلا. قال واحد الجماع عمدا، فالجماع بهذا الشرط عمدا باتفاق العلماء أن هذا مفسد للصيام، وأن هذا لا يقع من مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده. قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن وقع في ذلك فعليه 5 أمور. من وقع في نهار رمضان في ذلك ترتبت عليه 5 أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله جل وعلا من هذه الكبيرة. الأمر الثاني إمساك بقية يومه. الأمر الثالث غسل الجنابة. الأمر الرابع قضاء ذلك اليوم. الأمر الخامس الكفارة المغلظة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت. قال ما أهلكك؟ وفي رواية احترقت. قال ما أحرقك؟ قال وفي رواية جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلطم خده ويضرب نفسه ويقول هلك الأبعد يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، زنبيل يعني، فيه تمر. قال خذ هذا فأطعمه للمساكين. قال يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال أطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم. ضحك الرسول حتى بدت نواجذه. هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، هل الصدقة كفارة يتصدق بها على أهل البيت؟ جمهور العلماء على أن ذلك لا يجزي وأن هذا لا يجوز. جمهور أهل العلم أنها لا تكون لا لأصله ولا لفرعه، وهذه هي الفتوى التي يعمل بها أئمة المذاهب إلا النذر اليسير كأنهم الأحناف. هل أعطاه الرسول على أنها كفارة أو على أنها لا؟ هنا نريد أن نعلم هذا السؤال، هي كفارة أو هي لا؟ والصدقة تبقى في ذمته والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع. هذه الفتوى المعمول بها بارك الله. الله يعلم. المهم الحديث يحتاج إلى عودة إليه، يحتاج إلى عودة ومراجعة إليه. أنا الحديث فيه فوائد عظيمة هذا الحديث. الذي عليه هو ارتكب كبيرة فعليه التوبة، عليه التوبة، وعليه إمساك بقية يومه، وعليه غسل الجنابة، وعليه قضاء ذلك اليوم. قضاء ذلك اليوم محل خلاف بين أهل العلم، الصحيح أن عليه القضاء، وعليه عليه صيام شهرين متتابعين. يكفي الكفارة صوم شهرين متتابعين، والصحيح أن عليه قضاء ذلك اليوم، هذا الصواب. بقي المرأة محدد الشهرين ولا أي شهرين؟ أي شهرين، كلما عجلت كل مكان طيب. وانظر الزمان الذي يناسبه، وانظر الزمان الذي يناسبه أفضل. طيب والزوجة، الزوجة إذا كانت مطاوعة نفس الحكم، وإذا كانت مكرهة عليها الغسل والإمساك وقضاء ذلك اليوم فقط، وعليها ألا تطاوع ما أمكنها. طيب إذا كان أحد الزوجين ذاكرا والآخر ناسيا، إذا كان الاثنين ناسيان ليس عليهما، إذا كان أحدهما ذاكر والآخر ناسي. نعم، الذاكر عليه والناسي ليس عليه، الصيام صحيح. ها؟ يا كان نسيان. فتوى ضرب المثال ذلك. طيب لو افترضنا أخطأت الدولة في دخول الشهر، مثلا قالوا الشهر يدخل يوم الثلاث، بدأنا الثلاث، جاء الشهر 28، يوم 28 ليلة 29 رأينا الشهر، يعني أننا أخطأنا في ماذا؟ في يوم، يوم الاثنين كان يوم إيش؟ حصل من شخص في نهار رمضان في نهار ذلك اليوم هذا الأمر، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، عليه قضاء ذلك اليوم فقط. نعم. هل تكرر الكفارة؟ إذا كرر هل تكرر الكفارة؟ محل تفصيل بين أهل العلم. مثلا شخص حصل منه في النهار فكفر، ثم جاء بعد ساعة عاد، قالوا عليه لاحترام الشهر، لكن شخص فعل أول النهار وسط النهار وآخر النهار ثم كفر عن ذلك، تجزي إيش؟ تجزي واحدة. تقضي اليوم حتى لو ما تفعل أي شيء، تتم تكمل 29 يوم، زيد يوم. هذه أول قبل كل شيء لم تبيت النية أو لم تنوي أنك تصوم هذا الشهر، بطل من النية من البداية. إذن ماذا أخذنا اليوم؟ أول معطل ما هو؟ نزيد واحد لأنه متصل به قريب منه، قال خروج المني عمدا. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعتبر معتدي، يعتبر ملوم الإنسان إذا سعى في هذا الأمر. إذن إخراج المني بأي طريقة من هذه الطرق فإنه يعتبر مبطلا، مبطلا لصيامه. وماذا عليه؟ عليه أربعة أشياء. عليه التوبة إلى الله من هذه الكبيرة لما سمعتم من نص الآية الكريمة، وعليه إمساك بقية يومه، وعليه غسل الجنابة، وعليه قضاء ذلك اليوم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب إذا خرج نائما يغتسل وصيامه. إذا خرج على سبيل المرض، شخص مريض، شخص مريض كسر صلبه، فلما كسر صلبه صار يخرج زي يخرج مع البول، هذا ليس عليه شيء ولا عليه شيء، وليس عليه شيء، ليس على المريض حرج، صيامه صحيح، وليس عليه غسل جنابة. إلا على أزواجهم، زوجته أو ما ملكت يمينه، زوجته يعني يجوز له ما تعلمون، وكذلك ما ملكت يمينه في غير وقت الصيام. ولا الإنسان ليسرع من الناس أضاف الآن يا شيخ. جميل هذا السؤال يا أخوان. باقي الذي يسرع، نعم الذي يسرع يا أخواني في الله هذا، وهل يخرج منه شيء؟ هذا مثل مرض إذا لم يتسبب له يعني يحاول يتعالج له، يتعالج له المعوذات، يقول والله أحد دائما، دائما يمسى على أعضائه، لأن هذه تكون من أعظم أسباب انصراف الشيطان عنه. يعمل بأسباب العلاج، يعمل بأسباب ذهاب هذا المرض. إذن أخذنا بارك الله فيكم اليوم، أخذنا مبطلين من مبطلات إيش الصيام، وهما من يذكر الجماع وخروج إيش. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك.